ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب صدق الله العظيم.